إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني الذي نسأل الله تعالى أن تغشاه الرحمة وأن تحفه الملائكة وأن تنزل عليه السكينة. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعلم في هذا المجلس مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية أحكام القراءات المتواترة عن سيد المرسلين لكتاب الله العزيز بشرح أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة. إخوتنا إخوة الإيمان، ما زلنا في رحلتنا المباركة مع سورة البقرة، وقد انتهينا إلى الآية 54 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بين يدي ربنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آية الكرسي سيدة آية القرآن كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا فيها فوائد كثيرة، أما اشتمالها على التوحيد الله لا إله إلا هو، والأسماء الله الحسنى الحي القيوم، لا تأخذه سنة، تنزيه الله عن إيه؟ عن السنة اللي هو أول النعاس والنوم، الله تعالى منزه عنه. بعد كده له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملائكة وعبيدا، كل ما في السماوات والأرض مما يعقل ولا يعقل كله لله سبحانه وتعالى، نعم. ولا يؤوده حفظهما ولا يثقله حفظهما، لأن السماوات والأرض محفوظتان بقدرة الله سبحانه وتعالى، نعم. وبرضو ختمها باسمين من أسماء الحسنى، وهو العلي العظيم، علو الشأن وعلو الصفة وعلو الذات بكل معاني العلو التي لا ندركها. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: الله، نقول الله يعني الهمزة نبدأها الله بالترقيق، تقولش الله، نقول إيه؟ الله. ونبهت على كده في ختمة التجويد لحفص فضيلة الشيخ، عندما نبدأ بهمزة مفتوحة، همزة مفتوحة بس مرققة في الله، نعم. نقول إيه؟ الله، لا نفخم الهمزة كما نفخم اللام. أيوة بالضبط كده، فتح الله عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا إله ده مد منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من الذي يقرأ بمد منفصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي وخلف العاشر. وخلف العاشر. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل، نعم. ثلاثة في الدرة، أبو جعفر ويعقوب، نعم. يقرأان بإيه؟ بالقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. لا إله إلا هو، إن وقفنا ليعقوب هو بالهاء، هاء السكت، إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه الإبدال في تأخذه، قرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال الهمزة، لا تأخذه سنة، نعم، وحمزة عند الوقف لا تأخذه، والباقون بالتحقيق. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لا تأخذه سنة ولا، قرأ خلف عن حمزة بعدم الغنة، هكذا سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، وعليها وقف النقل الورش وصلا وقفا، وما في الأرض، وحمزة لما يقف بقى، كل من خلف خلاد له النقل والسكن. نعم. وما في الأرض وما في الأرض، وما فيش إيه بقى تحقيق لخلاد، وما هما الاثنان يقرأان إيه بالنقل والسكن عند الوقف. آه، الأرض ولقول الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قرأ السوس بإدغام المثلين، من ذا الذي يشفع عنده إلا، والمقولة بالإظهار عنده إلا منفصل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. إلا بإذنه. لما يقف حمزة له وجهان، له التحقيق والتفسير، إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما، قرأ السوسي بإدغام المثلين. نعم. يعلم ما، واضح؟ واضح فضل الشيخ. ما بين أيديهم، ميم جمع، واضحة؟ قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة، والباقون بالإسكان. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، دراكا الإمام ابن كثير. نعم. وقالون بتخييره جلا. وصل ضم ميم الجمع أصل الدره. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قرأ يعقوب بضم الهاء، يعلم ما بين أيديهم، وضحت؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ونقف، ولا يحيطون. يحيطون نقرأ إيه بكسر الحاء الممدودة. نعم. نقولش يحيطون، نقول إيه ولا يحيطون. ولا يحيطون بشيء من علمه. قرأ ورش بتوسط اللين ومده، بشيء من أربعة، بشيء من. نعم. واضح؟ توسط ومد لورش. بالضبط كده. نعم. والمكون إيه بالقصر، بشيء من علمه. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من علمه إلا مد منفصل، واضح؟ واضح. إلا بما شاء، ونقف. الإمالة في شاء واضحة؟ واضح. واضح. بس إذا وقف حمزة بالإبدال، إلا بما شاء اثنين واربعة وست، إلا بما شاء، إلا بما شاء أربعة، إلا بما شاء. تقف كده على الهوى، ما فيش همزة ولا حاجة، اسمه إبدال ده. نعم. وهشام بس يقرأ إلا بما شاء قصره. نعم. إلا بما شاء أربعة، إلا بما شاء، برضو إبدال ما فيش همزة. نعم. هشام بالفتح مع ثلاث إبدال، وحمزة بالإمالة مع ثلاث إبدال. وسع كرسيه السماوات والأرض، واضحة والأرض. نعم. ولا يؤوده، ده إيه مد بدل، قرأ ورش بثلاثة البدل، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده